يا دهر سجل في التواريخ بالدم وخلى تسمع في شموخ الأسامي وخلى تسمع في شموخ الأسامي قمر جبال الشرق هامه ومعلم سلام يا ربي للشاهد السلامي سلام يا ربي للشاهد السلامي يا خير من جاهد ورابط وسلم حامي حما قلب الإبادة محامي حب ضها والبيته مزيم كله ولا مطلق البدر التمامي بالهندسة ماهر والهاوي ومهتم نير ومستبصر حاكم المرامي نير ومستبصر حاكم المرامي مسدد الضربات في كل مهجم وبصمته في كل خط اقتحامي وبصمته في كل خط اقتحامي كمان بالتمكين في طوق محكم من مسلط للغزاة اللئامي يقعد لهم في كل مرصد ملاقم يدخل عبيد الكفر في حق لقامي جرى عمريك السقام المسمم ودواك إسراف الموت السقامي داعشيا جوالا تقمي يسلم فرتالي يجعلها رميم العظامي تشهد لها الطافة وناطع ومدرم وضراب مارف والشريط التهامي قمر جبال الشرق بالكيف والكم ابن الأكارم والرجال الكرامي على الشهادة يوم واحد محرم في شهر عاشور الحسين الهمامي في شهر عاشور الحسين الهمامي ونعم بان الأسعد والبن ونعم ما كاننا في قدرهم في كلامي ما كاننا في قدرهم في كلامي تجمع خبيث الجاد يا عز وكرام أهل المواقف والأمور الجسامي واذكر بني شداد الأباه ومحزام حياة در الفزعات وقت الصدامي ومرتبة شداد يا الشامخ